أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفاء أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده والذي

شركائي الذين كنتم أنفسهم يظلمون.

لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما يخافون ربهم